والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2004، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. بيقول لو إنسان على خلق وخير وطيب جدا بس مش مؤمن بالمسيح، ايه مصيره في يوم الدين؟ والسؤال الثاني، ما معنى الاستشهاد؟ ما معنى الاستشهاد؟ اقول الجزء الاولاني، انسان خير وعلى خلق وطيب جدا الى اخره من المواصفات الحلوة الحلوة الحلوة، وضيع كل امواله من اجل الخير، من اجل الخير. انا قبل ما اجاوب هقول لك حتى كده بيقول فيها الكتاب، ان اطعمت كل اموالي، ان اطعمت كل اموالي وقدمت جسدي حتى يحترق، يعني بالبلدي لو قدت صوابع الشمع، اطعمت كل اموالي وقدمت جسدي حتى يحترق، ولكن ليست لي محبة فلا أنتفع شيئا. من هي المحبة؟ من هي المحبة؟ هي المسيح له كل المي. يا حبيبي، الخلاص له بطيبة القلب، ولا بالخير اللي بيعمله الإنسان، ولا بالأخلاق الفاضلة، ولا بكل المواصفات الطبيعية والبشرية والعالمية. أمال الخلاص بإيه؟ خلاص بالدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ودم كل البهايم على مدى الأجيال، كل الذبائح كان بيشير لدم مين؟ دم رب المجد يسوع. يبقى الخلاص بدم المسيح، بدم المسيح. لو قلنا ان فلان ده مات من غير ما يؤمن بالمسيح يبقى ملوش خلاص. انا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، اي شيطان يخرس لغاية اخر الاجتماع، وبعد كده اي واحدة تطلع صوت بعد الامر ده يبقى هي اللي بتصوت، عايزة لها بتاع ده تندب فيه ترموها برا. فالخلاص بدم المسيح. ما اقدرش اتعدى دم المسيح واقول فلان ده دفع له قرشين، فلان ده طيب جدا، فلان لا لا لا لا. من امن واعتمد خلص، ده الخلاص، والتوبة بعد كده، والتوبة بعد كده. يبقى هقول انسان على خلق وخير وطيب جدا، كل ده لا يودي ولا يجيب. مهم الإيمان. وبعدما الإنسان بيآمن ويعتمد بيبتدي ثمره المبارك يبان، وأعمال المحبة تبان في حياته، تبان في حياته. يبقى شرط أساسي للخلاص والحياة الأبدية هو الإيمان بيسوع المسيح. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني بتقول ما معنى الاستشهاد. طبعا في المسيحية ما معنى الاستشهاد؟ إنسان يستشهد يعني هيتقتل، ونقول عليه شهيد إمتى؟ لو قتل على اسم المسيح له كل المجد. يبقى هو ده الاستشهاد. يعني لو واحد اتقتل لأنه كان بيسرق أو كان بيتخانق أو أو أو أي سبب تاني، في عرفنا المسيحي ما يبقاش شهيد. الشهادة في المسيحية والاستشهاد في المسيحية هو انه انسان يموت من اجل اسم المسيح. هات كل طوابير الشهداء والقديسين، كل طوابير الشهداء والقديسين، شهداء دول ماتوا ليه وعذبوهم ليه واتقتلوا ليه؟ اتقتلوا بسبب ايمانهم بيسوع المسيح، فده بنسميه شهيد. يجيبوا الانسان قدام الوالي، تعالى نعم، يقول له اكحد المسيح يعني انكر المسيح. واحد من المباركين جه قدام الوالي بيقول له اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري. يا سلام، انا الحامل الاله في صدري. انا بقول لك اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري. وبعدين هددوه يرموه للاسود الجوعانه. قالوا ماله؟ هروح لحبيب. رموه للأسود، كانت الأسود كلت فما عملتلوش حاجة. طبعا ربنا هو اللي سد أفواه الأسود. قالوا هنحرقك بالنار انكر المسيح. لا، لا يمكن انكر حبيبي، ده انا بقالي 84 سنة ما شفتش منه حاجة وحشة، انكره ازاي؟ ده حبيبي، هنموتك، هنعمل، هنقيد فيك النار. قال ايده في النار. ابتدوا يجمعوا الحطب والخشب والقش وعملوا محرقة كبيرة، وبعدين ولعوا فيه، ولعوا في قديس بوليكاربوس، ولعوا فيه، فابتدت النار تتراجع عنه وعملت حواليه ايه؟ هالة من نور ونار. ايه ده العظمة دي؟ بعدين ابتدت ريحة حلوة تفج في المكان، ملت الدنيا، لانه ده اسقف سمرنا. كلمة سمرنا يعني ريحة حلوة، وتحققت النبوة، تحققت النبوة. النار خجلت وبعدت عنه، والريحة المباركة جدا ملت الدنيا. ايه ده؟ وبعدين كل اللي حواليه خافوا وامنوا بالمسيح. القائد بتاع الحملة دي لما شاف الأمر عجيب قال اطعنوه، طعنوه، وبعد كده سال الدم، طفى النار، لكن أجج الإيمان في قلوب كل اللي شافوا المنظر فآمنوا بالمسيح. هو ده الاستشهاد. استشهاد إن إنسان يموت على اسم رب المجد يسوع بس، هو ده في عرف المسيحيين. إنما يموت لأنه قتل، يموت لأنه سرق، يموت لأنه تخانق، يموت لأنه لأنه لأنه، لا، هو ده معنى الاستشهاد. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة، وعلى الأخص زي الطلبات الكتير قدامي، كلنا ككنيسة نرفع صلاة من أجل السيد الرئيس حسني مبارك. الله يشفيه ويتمم له الشفاء العاجل ويرجعه لبلدنا سالم غانم، وده حسب أمر الكتاب. كلنا لازم نصلي من أجل شفائه. أمين. يقول المرنم في المزمور: الرب راعي فلا يعوزني شيء. الرب لي راع فلا يعوزني شيء، يسكنني مراعيا خضرا إله الحي. ترنيمة رقم 22، في مراع خضر يربضني وإلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب لي راع فلا يعوزني شيء، يسكنني مراعيا خضرا إله الحي، خضرا إله الحي. الرب راعيا، الرب راعيا، في غدا كفاياتي فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء لماء الراحة يوردني مولاي، يرد نفسي هديا لبره، يا لبره يا الرب راعيا، الرب راعيا، في غدت كفاياتي فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء. إن سرت في الوادي وادي ظلال الموت فلا أخاف أبدا، أنت معي بدود، أنت معي بدود. الرب راعيا، الرب راعيا، في غدت كفاياتي فلم يعوزني شيء، فلم شيء كزوك القوي. يا رب يحميني، عصاك لي مرشدة بها تعزيني، بها تعزيني. الرب راعيا، الرب راعيا، فيه غدت كفاياتي فلم يعوزني شيء، فلم مائدة الغنى لرتب المنان أمام من ضايقني، فالحمد للرحمن، فالحمد للرحمن. الرب راعيا، الرب راعيا، في غدت كفاياتي فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء. بدهنك النقي مسحت لي راسي بنعمة ريد غادت كاسي ريد غادت كاسي الرب رايا الرب رايا في غدت كفايتي فلم يوزني شيء فلم نشي خير ورحمة وبيت ربي مسكني إلى مدى الدهر إلى مدى الدهر الرب رايا الرب رايا فيه غدت كفايتي فلم يوزني شيء فلم يوزني شيء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنلاحظ احيانا تلاقي انسان وعلى الاخص لما تكون شخصيته ضعيفة تلاقيه يقلد غيره في الوحشة والكويسة وتلاقي ضعاف الشخصية يستوردوا اساليب وعوايد وكلام من الغير من الغير. واحيانا ممكن الانسان تتوه شخصيته ويتقمص شخصيات تاني شخصيات تاني. حتى يمكن مرات اتكلمنا على بعض الالفاظ اللي ممكن يقولها الانسان. يعني تلاقي مثلا لفظ طلع تلاقي ناس كتير خدوا اللفظ ده وابتدوا يتكلموا بيه ويدخلوا في كل الكلام. يعني مثلا لاحظت في كلام يقولوا ايه فرقت معايا كتير كلمة فرقت دي انتشر زي النار في الهشيم يدخلها في كل حديث فرقت معايا فرقت معايا فايه فرق. زي ما مرة قلنا على كلمة انس يتكلم كلمتين وقول لك انس انس انس ايه يا ابن الهباب اللي جايبه منين الكلام ده جايبه. شخصيات ضعيفة شخصيات هزيلة هزيلة. تلاقي انسان العالم بيجري ورا العالم انسانة ضعيفة تجري ورا الموضة بتاعت العالم تجري ورا الموضة. العالم القائد بتاعه الشيطان ويألف امور شيطانية مش بتاعت اولاد ربنا مش بتاعت اولاد ربنا. فتلاقي المضات والعوايد دي مش بتاعت اولاد ربنا. المضات والعوايد تلاقي الشخص القوي المسيحي لا يمكن ينقاد وراء عوايد العالم لان العالم ده اعمى والقائد بتاعه اعمى واعمى يقود اعمى يسقطان كلاهما ايه في حفرة عميان يقود عميان. لكن اعمى يقود اعمى يسقطان كلاهما في حفرة. لا يا عم بناقص العالم انا مالي. ربنا قال انتم لستم من هذا ايه العالم. لكن الله مستني كل انسان ويتمهل عليه ويطول اناته عليه ويفضل يجر شوية بشوية عشان يقوده للتوبة. اوعى تفكر ان الله مستنى ومتأني كده اي كلام. ده زي ما بيقول الكتاب ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. يقتعز يقودك الى التوبة. عايز اقول ان انسان الله يصرخ لربنا عشان ربنا يمشي قدامه ويقول له ربي اتبعك اينما تمضي. خليك يا ربي قدام عيني قدام عيني. زمان الشعب القديم صرخوا للرب في ضيقهم فانقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينة سكن، الى مدينة سكن. المهم ربنا له كل المجد كان كلم موسى وقال له يا موسى في شوية بركات للشعب لو حفظوا الوصية. وده في تثنية 28 بيقول ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم يجعلك الرب كذا وكذا وكذا. لكن تعال نشوف كلمتين بيقولهم ايه. ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط اذا سمعت لوصايا الرب الهك التي انا اوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل. يجعلك الرب ايه؟ رأسا لا ذنبا. رأس يعني ايه؟ يعني قائد، يعني في المقدمة، في المقدمة. يعني انت تمشي والناس تمشي وراك، انت تتكلم والناس تتعلم منك. اجعلك رأسا لا ذنبا. ذنب يعني ديل، سن ضعيف يمشي ورا كل انسان، يقلد كل واحد، يمشي ورا كل موضة، كل عادة. لا لا لا لا لا, لا. يجعلك الرب رأسا لا ذنبا، يعني قائدا لا منقادا. هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا في كلمة جميلة جدا عنوانها كن قائدا. كن قائدا يعني ايه؟ يعني خلي الناس تبص لك تتعلم منك، خلي الناس تقلد كلامك وانت ما تستوردش كلام من العالم، خلي العالم يقلد لبسك مش انت تقلدي لبس العالم، خلي العالم يقلد بيتك ويشتهي ولاده يكون زي اولادك مش انت تشابه العالم. كن قائدا، كن قائدا. نمرة واحد، عشان تكون قائد، عشان تكون في المقدمة، عشان الناس تتمثل بيه، عشان تحقق كلام رب المجد يسوع اللي بيقول أنتم نور العالم، عشان تكون نور يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. نمرة واحد، ضع نفسك تحت قيادة الله. احنا في جيش وفي حرب. في جيش، ادي جيش الله بس ده من غير سلاح عالمي، جيش ربنا قائده هو رب المجد يسوع. وادي جيش ابليس قائده الشيطان، قائده الشيطان. ضع نفسك تحت قيادة يد الله، يعني احذر انك تكون ضمن جيش الشيطان، ضمن جيش الشيطان. يعني حنيجي النهارده وتقول له رب انا جاي اسلمك حياتي، انا جاي اخضع لمشيئتك، اكون تحت قيادتك انت وانت اللي تقودني يا رب. فبيقول المرنم مره، من هو الانسان الخائف الرب؟ مين الانسان التقي اللي عايز يعيش في خوف ربنا؟ قال يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الارض. من هو الانسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. ساعة ما تصرخ لربنا دلوقتي وتقول له ربي عايز اكون تحت قيادتك، تحت قيادتك، الله يعلمك السكة، الله يرشدك الطريق، نعلمه طريقا يختاره، طريق مختار من قبل الله، يقول لك هات ايدك ادي السكة دي. شاول الطرسوسي كان انسان يخاف ربنا ويحب ربنا جدا، وفي نفس الوقت كان بيضطهد الكنيسة ويعامل المسيحيين المؤمنين الجداد معاملة سيئة جدا، ويقبض على ده ويرمي في السجون، كان يعمل عمل شرير جدا. لكن أتاري كان بيحب ربنا، ربنا جه مسك ايده وقال له تعالى يا شاول السكة من هنا، سكة من هنا. من هو الانسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. يبقى انت الليلادي، وانت لو عايز تحط نفسك تحت قيادة رب المجد يسوع الليلادي، الله مستعد هيعلمك السكة، يعلمك طريق مختار من قبله. اما البركات اللي هتيجي زي ما قلنا في الآية الاولانية، تكون دائما في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. وهنا نسله يرث الارض، نسله يرث الارض. الله يدي لك نعمة وبركة، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الارض. يبقى نمرة واحد، ضع نفسك تحت قيادة الله. هو موجود معانا دلوقتي، قل له رب استلمني، انا عايزك تكون انت قائد سفينة حياتي، امسك الدفة يا رب، انا معرفش السكة، انا مش مختبر الطريق، انت وحدك اللي تقدر توصلني، انت وحدك اللي ليك سلطان على الموج، ليك سلطان على الريح، انا جاي اخضع لقيادتك، اخضع لمشيئتك، استلمني الليلادي يا رب. ضع نفسك تحت قيادة ايه؟ الله. نلاحظ الشعب القديم اللي هو ربنا اختاره عشان يبقى شعبه مختار، لكن جم في الاخر رفضوا ربنا. وبعدين في ميكروفونك ده يا ابني، رفضوا الرب فالرب رفضهم. لكن لما كانوا شعب الله، شعب الله، الله له كل المجد، كان قائد ليهم. فيقول الكتاب هكذا الرب وحده اقتاده، اقتاد الشعب وليس معه اله اجنبي. الرب وحده اقتاده وليس معه اله اجنبي. ويقول مرة تاني ساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداءهم فغمرهم البحر. مبارك اسم الله. ما تسلم القيادة للرب، تحط ايدك في ايده وتخضع لقيادته والمشيئته، اي حد يقف ضدك المية تغطيه. غمرهم ايه؟ البحر. اما اعداءه فغمرهم ايه؟ البحر. سلم القيادة ليه؟ تمشي وانت مطمن. يقول وهداهم امنين فلم يجزعوا، هداهم امنين من غير مخاوف. ده مين اللي هيهددك في العالم؟ ومين اللي يقدر ينزل شعراية من شعرك؟ ده بيقول شعرة من رؤوسكم لا تهلك. كن قائدا، ضع نفسك تحت قيادة الله. شوف واحد من المباركين، الترنيمة اللي احنا بنرنمها الحلوة دي، أساف النبي. أساف النبي لما غار من الأشرار وربنا وراه نهاية الأشرار وقال له ربي أنا كنت غبي وبليد ولا أفهم، صرت كبهيم عندك، وقال إيه؟ ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، أنت اللي هتمشيني، برأيك تهديني ومجد وبعد الى مجد ايه تاخذني. امسكت بيد اليمنى، مين يمسكني غيرك؟ فلان بتاع بره مثلا العريان ده اتقلد بيه واتمثل بيه؟ لا يا رب، انا عايز اتمثل بيك انت. كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، كونوا متمثلين بالله، كن قائدا. شوف معلمنا بولس لما رجع والرب مسك ايده وحول طريقه، يتجرأ ويقول تمثلوا بي كما انا بالمسيح، لان هو تمثل بالمسيح، حط نفسه تحت قيادة رب المجد يسوع وتقلد بي واخد عوايده، بل بالعكس ساكن فيه بالايمان وروح الله مليه، فقدر يقول لكل الشعوب على مدى الاجيال تمثلوا بي كما انا تمثلت بالمسيح. ضع نفسك تحت قيادة الله، كن قائدا. قل قائلا. فتلاقي ربنا في الآخر بيقول لك إيه؟ لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك وأنا اللي حقودك لا تزل وإن سقطت لا أتركك تنطرح، أنا اللي حمشي معاك السكة حمشي معاك السكة لا تزل ولا تضل لأن إلهك ممسك بيمينك القائل لك. للمؤمنين ولغير المؤمنين وكن قدوة للعالم ونور للعالم. لابد يكون قائدك هو رب المجد يسوع، تبقى واحد في جيشه، واحد في جيشه حامل سلاحه، حامل سلاح الله الكامل، خوذة الخلاص، درع البر، سيف الروح، استعداد انجيل السلام، كل الأسلحة المباركة المباركة. كن قائدا نمرة واحد، ضع نفسك تحت قيادة الله. نمرة اثنين، ليقودك بالروح القدس. هتخضع، يقول الله يعطي الروح القدس للذين يطيعونه، ومش هيدينا الروح القدس هيجيبهولنا من بره، لا، روح الله ساكن فينا ساكن فينا. يعطي يعني يملأ ويملأ ليقود، ليقود في فرق بين انسان جسداني ركب دماغه ماشي على هواه وانسان روحاني الرب ماسك الدفة روح الله بيقوده. فرق كبير بين فلان وعلان، تلاقي ممكن يكون ده انسان ضايع في الدنيا لكن ده انسان رائع في الروح، رائع في الروح. تلاقي انسان تعبان شايل هموم الدنيا على كتافه وا وا وا وا، لكن تلاقي ده انسان فرحان ما فيش هم في حياته، سايب الشيلة على الهه، شايله وشايل شلته، مسيحي خلي هو ده اللي ممشيني وانا ماشي معاه، وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. مسيحي خلي صاحبي صاحبي، انا سلمت نفسي وماسك الدفة وانا خليت نفسي ضمن جيشه، هو القائد بتاعي، هو القائد بتاع، شايلني وشايل شلتي. يا ابني انت غاوي تشيل شيلة وتشيل هم، غاوي ظهرك انحني زي الصعيدة اللي غاوين بكا وغاوين حزن لمؤاخذة الصعيدة. لا يا ابني، ربنا مكتوب عنه احزاننا حملها واوجاعنا ايه تحملها. مسيحي خلي وزي طلي مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي وزي طلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان، ليقودك بالروح القدس. رب المجد يسوع لما دخل العالم في صورة بشريتنا من غير خطية، هو نفسه يقول الكتاب أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية، يقتاد بالروح في البرية عشان يقول لكل مسيحي ولكل مؤمن لابد تخضع لقيادة الروح، وعشان الروح يقودك لابد يملاك ويسود عليك، وعشان يملاك لابد تعيش حياة توبة حقيقية وتجاهد عشان تكمل القداسة في خوف الله وعيون إيمانك تبقى مرفوعة لفوق. كان يقتاد بالروح في البرية. ربنا يسوع المسيح اداني المثال وقال ما تقدرش تسلب عشان توصل إلا كان روح الله سايد عليك. كان يقتاد بالروح في البرية. ويقول الكتاب لأن كل الذين ينقادون بالروح فأولئك هم إيه؟ أبناء الله. كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. يعني أولاد ربنا باينين. يقول بهذا أولاد الله ظاهرون. تلاقي فلان ده روحاني مش بيتكلم أي كلام، لسانه مش سايل، عليه مش دايزة، سن مش طماع، إيده طهرة ونقية، فيش أيادي نجسة. أيادي نجسة، إنسان باين إنه إنسان روحاني. دول أولاد ربنا، أولاد ربنا منقادين بالروح، يختلفوا عن أولاد العالم. بهذا أولاد الله ظاهرون، بهذا أولاد الله. ويتكلم عن الروح القدس رب المجد يسوع قال وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. يرشدكم جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. عايز تبقى إنسان مسيحي ناجح، ناجح روحيا، يعني احنا ما يهمناش نجاح العالم ولا يهمنا مكسب العالم، لكن يهمنا ان احنا نربح المسيح ونربح نفوسنا. كلمنا المرة اللي فاتت لكي اربح المسيح، وماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. احنا يهمنا نربح الحياة الابدية، يهمني اني اوصل عند ربنا، يهمني اني اطلع من العالم ناجح، يهمني اني اقول كلمة رب المجد يسوع اللي قالها في نهاية جسده على الارض، انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. هو ده اللي يهمنا. لا يهمنا مكسب ولا خسارة ولا بنى ولا زرع ولا قلع ولا نفس ولا كل ده، ما يهمناش. الانسان العاقل يهمه خلاص نفسه، عايز اوصل، عايز اوصل. عشان كده عشان اوصل لابد لازم اكون روحاني، وعشان ابقى روحاني لابد يملك علي روح الله ويقودني ويدان القيادة في حياتي. شوف الكنيسة الاولى لما سادتنا الاباء الرسل ابتدوا يمشوا ويكرزوا، ما هم مثال وقدوة قدامنا، قدوة. مشوا ازاي؟ مشوا بروح الله. وروح الله كان شخص حقيقي مليهم وناطق فيهم وبيرشدهم ويهديهم. شوف لما عملوا اول مجمع سنة 50 ميلادية وطلعوا بقرارات المجمع، قرار بيقول ايه؟ يقول لانه قد رأى الروح القدس ونحن مجتمع معهم، لانه قد رأى الروح القدس ونحن الا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة. الروح القدس هو رئيس المجمع وقائد المجمع، قائد المجمع. وهم ماشيين يكرزوا، شوف روح الله مرة رايحين لأسيا يقول منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. بعدين نقعد نفكر منعهم إزاي؟ يا ترى قال لفلان بس بلاش تتكلم، يا ترى سكت لسانه، يا ترى فلان جه يتكلم ما قدرش، يا ترى قال لهم برؤية وبحلم ما تتكلموش في البلد دي. اتأمن زي ما انت عايز، انما في قائد، في قائد، في مرشد منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في آسيا. هو ده القائد، هو ده المرشد، هو ده المرشد القائد. مرة تاني حاولوا ان يذهبوا الى بيثينية فلم يدعهم الروح. ايه حلق عليهم؟ ايوه انا الكبير، انا الرئيس، حلق عليهم فلم يدعهم الروح. صدقوني ده كلام زي الخيال بالنسبة لناس كتير في الكنيسة، ناس كتير في الكنيسة، لكن كلام مهم جدا وخطير لكل انسان مسيحي حقيقي عايز يوصل السماء. ومن قلبه، من قلبه يقول له يا رب الروح انا عايزك تكون قائد حياتي، قائد حياتي، تمسك الدفة، انت الشراع وانت الريح اللي هتمشيني وانا واثق انك هتمشيني في سكة القداسة التي لا يعبر فيها نجس وحش مفترس لا يصعد اليها، امسك يدي وقدني. رنمنا دلوقتي قلنا امسك يدي ايه وقدني، ده مرة تالتة. شوف كلام خطير، لما جه ربنا عايز يفرس خدام يكرس خدام، يقول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس. قال الروح ايه ده ايه ده ايه ده، افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا وصلوا ووضعوا عليهما الايادي واطلقوهما. اقول مرة تاني يا نصارى يا نفس ويا كل نفس اتأملوا في الكلام، احنا مش ماشيين ناكل عيش ولا ناكل فتة ولا نبنى بطننا عيش ومية، احنا لينا هدف تاني ولينا سكة تاني. اقول مرة تاني قال الروح القدس. قال ايه؟ قولوا معايا كده، قال الروح القدس. كمان مرة قال الروح القدس. كمان مرة قال الروح. افرزوا لي برنابا وشاول. يا سلام، ليه ما نشتهيش نسمع الصوت ده؟ ليه؟ الشيطان يقول لك انت متكبر. لا مش متكبر، اذا كان الرب كله ليا يبقى هيعز حاجة عني، هيعز انه يرشدني. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ لما اجي اقول يا روح الله املكني وصود عليا بقى انا متكبر، يجي منين الكلام؟ يجي منين الكلام؟ قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يبقى كن قائدا نمره واحد، ضع نفسك تحت قيادة ايه؟ الله. ونمرة اتنين ليقودك بالروح القدس. ما فيش اجمل ان الانسان يعيش حياة الملء، حياة الملء، حياة الملء. يبقى انسان غير عادي، يبقى انسان غالب، انسان منتصر، انسان فرحان، انسان مش شايل هم، انسان قوي، انسان شديد، انسان شاهد، انسان عامل في كرم الله، انسان رابح للنفوس بيبني مع الرب الملكوت، انسان شغال، انسان نافع نافع نافع. ده الانسان الروحاني. الانسان ده ينسى الاكل والشرب والقرش والمكسب وينسى كل شيء. ده مش معنى كده انه مش هيسيب شغله ولا يسيب بيته وعياله، لا. ربنا ما بيخسرش انسان حاجة ولا بيخرب حاجة، ده ربنا بيعمر وربنا بيكسب ويزود المكسب ويوقف معاك ويوقف جنبك ويفرحك، تبقى مهلل كده. يبقى في ضيق حواليه لكن هو رفعك فوق الضيق، يبقى في هم كتير لكن يطلع الهم بره قلبه. عند كثرة همومي خلي دي لوحديها، تعزياتك في داخلي تعزز نفسي. عند كثرة همومي من بره تعزياتك في داخلي تلزز نفسي. ده الناس الحلوين اللي بيتأملوا كده. ايوه في هموم وفي تجارب وفي ضيقات وفي تعب، في تعب، واحنا هنمر بنفس التجارب اللي يمر بها انسان. يعني انا هقول لك في بيت مش هيخلى منه واحد يموت او واحده تموت، واحد واثنين وثلاثه وكلنا هنمشي، واخد بالك؟ لكن بيت يختلف عن بيت، بيت يختلف عن بيت. تلاقي بيت متعز وفرحان يقول لك نشكر الله فلان راح السماء، لانه بيت تقي، بيت تقي، واللي بيتنقل منه رايح السماء. هذه النفس يا رب التي اجتمعنا بسببها نيحها في فردوس النعيم، راح السماء. في بيت تاني تلاقي اللطم والحزن فيه والهم والغم والهم، على رأي اللي بيقول طول عمري عايش في الصعيد ما شفتش امي لابسه فستان فاتح. ده مثل. بس كان فيهم اتقياء وقديسين. يحسن الصعيد يزعلوا يا عم هنا، اصلا انا جاي من باريس. خلي روح الله يقودك، روح الله يقودك. حكولي حكايه الاسبوع ده، انسان من ولادنا الحلوين كان في باريس في الوقت اللي كان فيه فيلم قال لي عنوان الفيلم الخطأ الأخير للمسيح، وكان فيلم وحش جدا بيتكلم على المسيح له كل المجد انه حب مريم المجدلية واللي كان الفيلم ضد المسيح بصورة شيطانية. فبيقول انا كنت قدام باب السينما في باريس، ده ولد من ولادنا، كنت في باب قدام باب السينما، وبعدين لقيت اب وابنه وبنته فرنسويين جم قدام باب السينما وركعوا على الرصيف، ركعوا ورفعوا ايديهم ورفعوا صلاح، صلاح حارة، لان الفيلم وحش جدا ضد المسيح وقليل ادب، قليل ادب. قعدوا يصلوا قدام باب، قال انا شايف بعناية واقف. قال بعد شوية لقينا الناس طلعة تجري من السينما، اتاري حصل ماس كهربي والناس طلعت تجري وما تعرضش الفيلم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول عمل روح الله عمل معجزة في الانسان. روح الله يعطي صلاح باقتدار، قلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، اعطي روح صلاح، صلاح باقتدار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، مصر للمسيح، صلوا يا ابرار. كل ده ما يجيش الا بملء روح الله. بملء ايه؟ روح الله. وملء روح الله للغني والفقير واللي لابس بدلة واللي لابس جلابية واللي لابسه فستان واللي لابسه طاقية واللي لكل واحد، كل واحد وكل واحد. ربنا مش بيقول روح اتعلم وخد لي لسانس وتعالاني عشان املاك، وانت روحي خليكي خواجاية والبسي كده وبتاع وتعاليلي عشان املاكي. لا لا لا لا، احنا اواني، كلنا اواني خزف، والرب ساكن فينا وبروحه. اي انسان يخضع لمشيئته يتواضع ويتوب توبة حقيقية. اناء الخزف يتملي بالكنز، كنز ملاه اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا لا منا. وبنعمة ربنا حنوصل، مدام روحانيين وماشيين في السكة وعلى الضرب، تلاقي أقدامك ثابتة وإنسان قوي، لك شهادة قوية بتعلن مسيحة، تعلن إيمانك. مسيح يكليل افتخار على راسك. يا سلام، تيجي سيرة المسيح، يا ما تخلص الكلام. سن روحاني، سن إيه؟ روحاني. نمرة ثلاثة، لما تحط نفسك تحت قيادة ربنا ويقودك بالروح القدس، اوعى تفكر ان احنا بنقول شوية كلام ونقول وعظة. لا، هنا ما فيش وعظ، هنا ما فيش وعظ. الرب حاضر عشان يلمس القلب اللي ما تابش يتوب، والرب حاضر عشان يفرز خدام، يفرز فعلة، يقيم فعلة لمجده لامتداد ملكوته. نمرة ثلاثة، فتتبارك وتكون بركة. كن قائدا مدام الله بيقودك وبروح القدوس، يبقى هتاخد بركة، انت تتبارك وانت هتكون بركة. نمرة واحد، يقول يقودك من وجه الضيق، يقودك من وجه الضيق. ده في سفر ايوب، اليهو اللي مليان بالروح، الولد الحلم، الشاب المبارك. كانوا ثلاثة أصدقاء أيوب العواجيز دول، يقول قلت الأيام تتكلم والشعر الشايب يدي حكمة، لا لقيت حكمة ولا لقيت كلام. أتاري الحكمة من روح الله والنطق من روح الله. فابتدى أليه الشاب المبارك اللي مليان بروح الله ابتدى يتكلم، فبيقول يقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. من وجه الضيق إلى رحب، يعني اتساع لا حصر فيه، يعني ملوش حدود، لا حصر فيه. ويملأ مؤونتك او مائدتك دهنا، يملأ مؤونة مائدتك دهنا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بفيض، بفيض. صدقوني حتى في الامور الزمنية الله يديك بسعة. معقولة؟ ايوه. يقودك الرب من وجه الضيق، في ضيقة قدامك، في تعب، في انسان عدو، عدو واقف ينصبك العداء، بيفحت قدامك وراك وعايز يوقعك في الفخ، لا ينجيك. اما اعدائك فتغمرهم ايه؟ المياه. تتلفت وتبص ما تلاقيهوش، ما تلاقيهوش. يقودك من وجه الضيق الى رحب لا حصر فيه، يعني ياخدك من الضيقة كده ويطلعك منها زي الشعرة من العجين. يا سلام، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت تعبان وشايل الهم وبيت ما نمتش، ما نمتش صحيح، قعدت اصلي، قعدت اصلي، لكن اللي شفته والنتيجة اللي شفتها ما تخطرش على بال. الى حظ، الى رحب لا حصر فيه، ويملأ مؤونتك، مؤونة مائدتك دهنا. فيض روح الله، سكيب روح الله، غنى روح الله، مواهب روح الله، عطايا روح الله. يعطي الروح القدس للذين يسألونه، معطي الخيرات، كنز الخيرات. لما بنصلي ونقول ايه؟ ايها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، كنز الصالحات، كنز الخيرات، والمالئ الكل، هلما تفضل وحل فينا. يا سلام. ايها الملك السماء المعزي، ايها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الخيرات، هلما تفضل، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل تناس ايها الصالح، وطهرنا من كل دنس ايها الصالح، وخلص نفوسنا ذوك سبات ريح ايوك اجيب نظمات. يقودك من وجه الضيق ويقول مرة تاني زكريا، زكريا ابو يوحنا، لما قال النبوة عن يوحنا قال ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام. يقودك في طريق السلام ويملأ حياتك سلام، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ويكتب معلمنا بولس ويقول والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح، إلى صبر المسيح. يقودك وتبقى على الدوام غالب، على الدوام غالب. يقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يبقى انت ليك بركة من قيادة ربنا وقيادة الروح، ويقودك عشان تكون بركة. شوف في كلمة حلوة مكتوبة في سفر أشعياء بيقول ايه؟ يقودك الرب على الدوام، هيمسك ايدك ويمشيك، ويشبع في الجذوب نفسه. عارف الارض الجفاء، ارض صحراء فش خضره فش ميه فش ثمر فش اي منفعه، كل اللي فيها جعان، لكن انت تبقى شبعان. يشبع في الجذوب نفسه، يقودك الرب على الدوام، وينشط عظامك. ينشط ايه؟ عظامك. دلوقتي الناس عماله تقول عندي هشاشه عظام، اقوم من النوم وانا مكسر. ده الجسد يعني، سيبك من الجسد، لكن ممكن واحد يقول لك عندي هشاشه عظام روحيه، سندبلان مش شديد، العالم يقول له بخ يجري كده، عنده هشاشة روحية. ينشط عظامه، تبقى شديد، تبقى قوي، تبقى شاهد. صورة الرب في عينيك، صورة اللحظة الأخيرة اللي هتقف قدام مجده قدام عينيك، ما بتفرقش خيالك. عشان كده شديد وقوي، لك شهادة مباركة. عايز تمجد اسمه، تمجد اسمه قبل ما يفوت الزمان، قبل ما يفوت الزمان. ينشط عظامك وبعدين تكون بركة. بيقول ايه؟ فتصير كجنة ريا. تبقى انت جنة، يجي لك التعبان يستريح، ريا يجي لك العطشان ترويه. ايه ده؟ ازاي بقيت خادم، بقيت منبح حلو، بقيت جنة. جنة جنة يدخل الناس يستريحوا فيها، يشموا ريحة حلوة. ريحتك، سمعتك، سمعتك، سيرتك بقى حلوة. كجنة ريا، تصير كجنة ريا، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. كنبع يقودك الرب على الدوام، انت تاخد بركة وانت تبقى بركة، تتبارك وتكون ايه؟ وتكون بركة. الرب يقودك، الرب يقودك، هتاخد انت بركة. اما المهم جدا يقودك ربنا، تتبارك وتكون بركة. وناخد كلمة عروس النشيد اللي قالت ايه؟ اجذبني وراءك فنجري. ما قالتش عروس النشيد فاجري، لا، اجذبني وراءك اتبعك، ولما هتبعك ناس كتير هتجري ورايا. مبارك اسم الله. هو ده الانسان المسيحي اللي مش عايش لبطنه ولا عايش يملى جيبه ويحوش ويكوش، عمال بتجمع حرام وحلال. هنسافر فردين ايدينا، يا ويل الخاطئ من الاهوال. ده انسان عايش لربنا والمجد لماجده، انسان ماشي ورا سيده، وهو ماشي ورا سيده منور، والنور ده بيقود ناس كتير ويرشدهم. يا سلام، اجذبني وراءك فنجري. ربي اجذبني وراك فاجري، قدس حياتي حياتي قلبي وفكري، قلبي وفكري، قلبي وفكري، قدس حياتي حياتي قلبي. قول من قلبك وقولي من قلبك، يا رب اجذبني وراءك فنجري، اجذبني ليك اتبعك، قدني واخلي ناس كتير يتبعوك ويتبعوني. امين. ربي اجذبني وراك فاجري، قدس حياتي حياتي قلبي وفكري، قلبي وفكري، قلبي وفكري، قدس حياتي حياتي قلبي وفكري. وانت بترنم ثق ان الرب سامعك وبيحبك قوي، هيدخلك للاقداس الى احضانه، هيحول حياتك، هيغيرك. وقول ادخلني الملك الى حجاله. وايه تاني؟ ها، فسر قلبي إذ رأى كما أدخلني الماء إلى حجاله فسر قلبي إذ رأى جماله قلبي إذ رأى جماله. كلنا نصرخ لربنا قل له قود خطاي يا رب، امسك يدي وقودني ماليش غيرك. قل له السكة صعبة، السكة صعبة، مين يمشيني غيرك؟ مين ينجيني غيرك؟ مين يمسك ايدي ويفرحني غيرك؟ سلم حياتك لي للادي، ضع نفسك تحت قيادة ربنا. الرب حاضر في الوسط، قل له ربي قدني انت، انا جاي انضم لجيشك، قدني انت. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، الايام بتجري، الايام بتجري. قل له استلمني، سامحني، اغفر خطاياي، سامحني على الايام اللي عدت يا رب. انا عايز روحك يرشدني، ياللي بتسند القلوب تعال واسند قلبي. سلمني على المحبوب واسمح وصل له حبي. قل له ده السكة صعبة عمال طال.